هذا أخونا يلقي السلام ونرد عليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل إذا فاتتني الصلاة ودخل وقت الصلاة التي بعدها فهل أبدأ بها أو أبدأ بالصلاة الحاضرة؟ إذا كان الوقت للصلاة الحاضرة متسع فأنت تبدأ بما عليك قضاء، بالفائتة تقضيها قضاء قبل، لأن الترتيب هنا ما دام الوقت متسع. أما إذا ضاق الوقت فأنت تستدرك الحاضرة لتصليها في الوقت أداء، وتلك الصلاة التي فاتتك تقضيها، يعني بعد الصلاة تؤديها قضاء. قال: في صلاة المغرب إذا فاتتني ركعتين هل أجلس للتشهد في الركعتين اللتين أتمهما بعد سلام الإمام؟ لا، هو الأولى أن تجلس بعد الركعة الثانية للتشهد ثم تأتي بالركعة الأخيرة، يعني ما تأتي بها نسقا، لأنه في الحديث إذا أقيمت الصلاة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم، هو ورد فاقضوا وورد فأتموا. إذا كان على رواية فاقضوا فأنت تأتي بركعتين نسقا، لأنه الذي فاتتك ركعتين وأدركت ركعة واحدة فتأتي بهما كما يعني فاتتك. أما رواية فأتموا وهي الراجحة، حتى فاقضوا يعني تأتي بمعنى فأتموا، فأنت تأتي بركعة حتى يتم لك ركعتين ولو تخللهما تشهد تبعا للإمام، ثم تأتي بالثالثة بعد ذلك وصلاتك صحيحة إن شاء الله. الأولى أن تأتي أن تجلس للتشهد بعد الركعة الثانية، ولو تخلل بالركعتين الأوليين تشهد تبعا للإمام. أخونا هذا دائم يسأل أسئلة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أود أعرف صاحب السؤال ما له مصلحة من مثل هذه الأسئلة، يعني ما أدري، يقول: عيسى ويحيى هل تزوج عليهم السلام؟ وإن كان تزوج هل لهما أولاد؟ وإما تزوج ما هو علة؟ ويظهر أنه من إخواننا الأعاجم. يقول: رجائي به جوابكم. على كل حال، يحيى وصفه الله عز وجل بأنه سيدا وحصورا، وكذلك عيسى، أي نعم، لم يتزوج، والأمر لله عز وجل. ومثل هذه الأسئلة يعني إن صار ما أدري ماذا، يعني ماذا تفيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الفرق بين الحديثين في أذكار دبر الصلاة وعدم الأذكار؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاة استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام فقط. عن عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقل إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام فقط. وردت أحاديث كثيرة بأذكار كثيرة، يعني وهو مستقبل القبلة لا يزيد عن أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، يستغفر ثلاثا ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى المأمومين ويكمل بقية الأذكار. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صاحب هالسؤال ما أدري من هو، يقول: قدس الله روحه، هذا الدعاء هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو الخلفاء أو الصحابة أو السلف؟ هذا من التشدد الذي لا ينبغي، يجب أن نلتزم بمنهجهم في جميع. وأنت التزمت بمنهجهم؟ يعني هذه النغمة وهذا الأسلوب يدل على أنك يعني ليس عندك فقه. ونقول: رحمه الله غفر الله له. هذا تعليق على موضوع البارحة. طيب إذا كان عندك شجاعة ورا ما تحاور علنا حتى تذكر اللهم صل وسلم على رسول الله. ذكرنا قول سلمان إن ما يقدس الرجل عمل، ونحن إذا سألنا الله أن يقدس فلانا وهو من الصالحين فلا بأس، قدس الله روح، هذا دعاء. كل أمتي معافى إلا المجاهرون، معافى أي نعم، الذي يجاهر بالمعصية فهذا فضح نفسه، أما من يخطئ ويتوب كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. المجاهرين بالمعاصي نعم، هاي المدخنين والمحلقين، الله المستعان، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. المعاصي تختلف تختلف، والمدخن يعني لا يقصد، نسأل الله له العافية. وكذلك من يحلق لحيته مخالفا للنبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله أن يهديه، أما أن نقول إنه مجاهر فما نعتقد أنه يريد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم أو يريد المجاهرة بهذا، لكنه مبتلى، نسأل الله أن يعافيه ولا يبتلينا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم، كاتب من خذلهم، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قالوا: أين هم يا رسول الله؟ قال: في أكناف بيت المقدس. يا أخي الله المستعان، لا يلزم من هذا أن يكونوا دائما، إنما يعني كأنك تريد أن تجعل الذين في أكناف بيت المقدس هم الطائفة وما سواهم من المسلمين ليسوا منهم. فعلى كل حال الحديث ورد بروايات متعددة، والطائفة الذين هذا وصفهم ورد وصفهم أنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. لا يلزم أن يكونوا محصورين في الشام أو محصورين في غيره، لكن من انطبق عليهم الوصف وبويع ولي أمرهم على الكتاب والسنة وقبل ذلك واستقام لهم الأمر على ذلك فهم الطائفة الذين يكونون ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. أما الذين لا إمارة لهم ولا اعتراف لهم بذلك، وإنما هم يعني لا يجمعهم لا إمارة ولا بيعة، فعلى كل حال نسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين أفرادا وجماعات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا يستدل الرافضة بحديث غدير خم؟ لا دليل لهم في حديث غدير خم صحيح. أذكركم الله في أهل بيتي، هم يحصرون أهل بيته في فاطمة وعلي رضي الله عنهم، وأهل بيته يدخل فيه أزواجه أمهات المؤمنين من باب أولى، لكن الرافضة لا يريدون هذا المدلول الصحيح للنص. طبعا هم ما في مبتدع يستدل بدليل صحيح إلا وهذا الدليل الصحيح ضده إذا كان صحيحا. لباس المرأة الشرعي الموافق للكتاب والسنة في الأفراح والزواجات عند النساء، وهل يجب أن يكون من الكف إلى الكف؟ ينبغي للمرأة أن تكون يعني مستترة، أي نعم، لكن عند نسائها وكذا، فعلى كل حال أي نعم الواجب عليها أن تستر عورتها، أما عند فينبغي ألا تلبس ما يصف أو يشف عن محاسنها، وإذا إيش وصل صوت الدف للرجال عبر مكبرات الصوت فليجوز لهم الجلوس إنكارا للمنكر. لا، بل ينبغي أن ينكروا المنكر إذا وصل الصوت، صوت النساء، هذا يقول صوت الدف، إذا كان مجرد الدف فلعله لا بأس به. يزيد بن معاوية رضي الله عنه، ليش قلت يزيد بن معاوية رضي الله عنه؟ قل رحمه الله. يزيد بن معاوية هل هو صحابي؟ أي نعم، يدل على أن الكاتب ما يعرف. قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الطائفة: نعم، التي تفتح القسطنطينية أول جيش يغزو القسطنطينية، أما فتح القسطنطينية فما فتح الفتح الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن. حتى وإن قال الشيخ ناصر الدين الألباني أن فتح القسطنطينية قد وقع، الحقيقة أنه لم يقع لما في مسلم، لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الذين يفتحون القسطنطينية على خيول ويعلقون سيوفهم بالزيتون وبينهم يقسمون الغنائم يصيح بهم الشيطان ويقول إن الدجال خلفكم على ذراريكم، فمنهم من يأخذ ومنهم من يترك الغنيمة، فالآخذ نادم والتارك نادم، وإذا رجعوا إلى أهلهم في الشام إذا بالدجال قد خرج. فهل حصل هذا بعد فتح القسطنطين؟ لم يحصل. فالفتح الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم للقسطنطينية لم يحصل بعد، إنما يحصل عند خروج الدجال. أي نعم، وهذا من أمارات الساعة، الله أعلم. أنا ذكرت في بحث القومية العربية هذا الحديث وألمحت فيه إلى الرد على الشيخ ناصر رحمه الله. لكن هو قال أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور لهم، وكان أميرهم يزيد. هذا صحيح، هذا صحيح، يزيد بن معاوية. طبعا من يلعن يزيد؟ جاهل، لا يلعن يزيد. نعم، وهذا الحديث صحيح، وأول جيش يغزو القسطنطينية، أي نعم، مغفور له، وأول جيش غزا القسطنطينية كان أميرهم يزيد رحمه الله. مسلم مات في أرض الكفار ولم يصل عليه إلى يومنا هذا، ماذا نفعل؟ نصلي عليه أم نترك؟ صلوا عليه صلاة الغائب قياسا على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي إذا لم يكن صلي عليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حق أهل البيت الموجودين الآن علينا؟ الله المستعان. استجابة لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث غدير خم. على كل حال، أهل البيت المستمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أننا نحبهم بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونوقرهم، لكن نوصي بعدم الاغترار، نوصي بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا أوصى قريش؟ يا معشر قريش لا أغني عنكم من الله شيئا، اشتروا أنفسكم. يا عباس لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. وفي حديث آخر: لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم.